السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمعون الصوت أيها الإخوة الأحبة في الغرفة؟ اكتبوا واحد أكرمكم. جيد، جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 26 من دروس شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، ونحن مع نهاية حديثه رحمه الله وأزل مثوبته عن القاعدة التاسعة أو المقدمة التاسعة، وذلك في التفريق بين العلوم، في أن هناك ما هو من صلب العلم، وثانيا منه ما هو من ملحه، وثالثا ما هو ليس لا من صلبه ولا من ملحه. و الدرس السابع. نعم، أعتذر، هذا هو الدرس 27. طيب، بعد أن تقدم كلامه رحمه الله وصل إلى القسم الثالث، وذكر وكأنه يريد أن يقول بأن القسم الثالث هو قسم ليس من العلوم في شيء، لأنه لا أصل له، وإنما هو من الموهات ومن سقط الكلام، مجرد التمويهات كعلم الباطنية وغيرهم، فهذا ليس من العلوم في شيء. وكذلك علم المخرقات والعلوم المحرمة مثل علوم السحر وغيرها. والناس يسألون عن السحر، هل هو علم السحر شرعي؟ الجواب، السحر ليس من العلوم الشرعية، لا يجوز للمرء أن يتعلمها، لا يجوز للمرء أن يتعلم، وبذلك تفصيل، ولكن هذا هو عنوان حكم السحر. فضل يا شيخ. فصل: خلط بعض العلوم ببعض. وقد قرأنا هذه، ولنقرأها مرة ثانية لنأتي عليها بما يمكن من شرح أو زيادة إن يسر الله عز وجل ووفق. تفضل شيخ. فصل: وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني، ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم ببعض، كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية مثلا، فيرجع إلى تقريرها مسألة كما يقررها النحوي، لا مقدمة مسلمة، ثم يرد مسألته الفقهية إليها. ماذا يقصد الشيخ في هذه الجملة؟ يقصد أن هناك من المسائل الأصولية التي هي أساس المسائل الفقهية ما تكون مبنية على مسألة نحوية أو مسألة لغوية، فيأتي الشيخ فيتكلم عنها، وخلال وهذه الطريقة معروفة عند بعضهم، فإنه يذهب إلى المسألة اللغوية، المسألة النحوية، ويبدأ بشرحها وذكر الخلاف فيها وما ترتب عليها من الخلاف وما هو أصلها، فيتكلم بتوسع، وذلك لارتباط المسألة الأصولية أو الفقهية بهذه المسألة النحوية. واضح؟ ومثل أن يأتي مثلا إلى إلى إلى شرح آية من كتاب الله عز وجل، ويبدأ الخلاف والمسألة مبنية في الترجيح بين القولين على مسألة لغوية، والمسألة اللغوية فيستطرد هذا الرجل، يعود إلى المسألة اللغوية فيشرحها لا على طريقة الفقهاء ولا طريقة المفسرين ولا طريقة الأصوليين، من أن يأخذ منها فقط الزبدة والحاجة، ولكنه يعود فيفصل هذه المسألة على طريقة أهلها. وهذا كثير. وأما ما تقدم، قد يسأل سائل: هل أصاب، يعني هذا يعرض عندما ذكر الشيخ رحمه الله، ذكر حوار الشيباني، محمد حسن الشيباني مع الكسائي، ذكر حواره في مسألة أن خرجت وهكذا، وذكر كذلك الصورة الأولى أن الصغير لا يصغر، فهل وقد أصاب، لكن هذه الإصابة لي أراد الشيخ أبو إسحاق أن يقول هذه ليست مضطردة، هذه تذكر على سبيل الملح ولكنها ليست من قواعد العلم. فإنه من الخطأ أن يجاب على مسائل الفقه بمسائل النحو. وبعضهم قال لي 20 سنة وأنا أفتي بكتاب سيبويه، بعضهم قال هذه الكلمة مذكورة، بعضهم قال بأنني أفتي 20 سنة فقها من كتاب سيبويه اللي هو كتاب اللغة، كتاب سيبويه كتاب اللغة، وكتاب سيبويه وكتاب النحو وكتاب الصرف وكتاب البلاغة، وهذا كتاب عظيم قرأه كل عالم بعين نفسه فأخرج منه علمه الخاص به، قرأه النحوي فأخرج منه النحو، ككتاب الخصائص لابن جني أخرج منه النحو، وقرأه الصرفي فأخرج منه علم الصرف، وقرأه البلاغي فأخرج منه علم البلاغة، كما فعل الجرجاني. الجرجاني هو أول من أرسى أسماء وقواعد علم البلاغة، وهكذا. فكتاب واحد عظيم، وهو كما قرأتم في كتاب رسالة في طريق ثقافتنا هو علم الخليل، هو علم الخليل، كتاب سيبويه. قال سيبويه للجهضمي، نصر الجهضمي، قال تعالى لنحيي علم الخليل، وأثبت فيه علم الخليل، وهذا العلم تفرع كل عالم أخذ منه حاجته. وهذا الكتاب لا يجوز لفقيه أن يكون عالما بالنوازل والفتية إلا بعد أن يقرأ هذا الكتاب ويعرف ما فيه، ولا يجوز للمفسر أن يكون بعيدا عن هذا الكتاب. هذا كتاب سيبويه، هذا أرسى علوم الآلة التي يحتاجها أصحاب كل فن، الشاعر، الأديب، المفسر، الفقيه، الأصولي، كلهم يحتاجون إلى هذا العلم، هو علم الآلة التي هو الآلة، المرء لا يستطيع أن يصنع بغيرها ولا يستطيع أن يأتي بشيء بدون هذه الآلة. ولكن أردت أن أقول هنا بأن ما أصاب به أن الصغير صغر، هذه لا تجري المجرى التام، يعني خطأ. نحن نقول حتى القواعد الفقهية لا يجوز أن يقتصر عليها في الفتية القواعد، وذكر هذا أئمة القواعد، القواعد لم تنشأ من أجل الفتية، الفتية لابد من معرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن القواعد الفقهية تضبط الفتوى، تضبطها، لكن الفتوى لابد من الكتاب، فردوا إلى الله ورسوله، هذا لابد من الرد إلى الله ورسوله. الآن يقول أن بعضهم يخلط ما كان من صلب العلم، هذا العالم يخلطه في القسم الثاني وهو المسائل التي قلنا هي من ملح العلم. هل هي من ملح العلم في كل علم؟ لا، هي بالنسبة للفقيه من ملح العلم، بالنسبة للغوي هي من مهمات العلم، كل علم فيه أصول خاصة به وفيه ملح خاصة به، وقد تكون أصول العلم لهذا العالم من ملح علم آخر، وهكذا. فهمنا؟ نعم، تفضل. والذي كان بشأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها، فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفي تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله النحوي، إذن هو ماذا يفعل؟ هو يتوسع في هذه المسألة على طريقة النحوي، وهي ليست منه، وهذه قاعدة تكلمنا عنها، وهي قاعدة يجب، هذه قاعدة أن على الطالب العلم، على القارئ، على المدرس، على المحقق للكتب أن يحترم مقاصد ومهمات الكتب. يعني لماذا يأتي معلق ومحشي على كتاب فيطيل لنا أما بعد وهو كتاب أصولي، فهو يتعبه في أما بعد وما هو إعرابها وما هو أصلها، فيملأ الحواشي بصفحتين أو ثلاثة في أما بعد. وحين يأتي إلى وهذه مسألة لا علاقة لها بالوصول ولا علاقة لها بنوع، إذا مر عليه مرور سرعا لا بأس، لكن أن يقف عندها ثم إذا جاء إلى مسألة الوصول مر عليها كأنها لم تكن شيئا، هذا جهل، هذا جهل، هذا خروج عن مقاصد الكتب وخروج عن مقاصد المؤلفين. نعم، صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. أيوة، إذن صار الذهاب إلى شرح المسائل التي بنى عليها من الفضول التي يحتاج إليها فيما تقدم. نعم، وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرغ عليها في علمه، يفرع عليها في علمه. هو مسألة يريد أن يفرع عليها، يخرج عنها فرعا. نعم، فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد كان فضلا معدودا من المنح إن عد منها، وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضا. ويعرض أيضا للقسم الأول أن يصير من الثالث، ويتصور ذلك في من يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها، على ضد التربية المشروعة. هنا إذن هنا ذكرنا أن من فوائد هذا الكتاب، من فوائد كتاب الشاطبي رحمه الله، هو ذكر قواعد التربية السليمة، وهذا أمر يتقنه أئمتنا، أئمة فيه التربية، التعليم، طريقة التعليم والتربية، هذا فن يتقنه أئمتنا، وتاريخ هذه الأمة شاهد على إتقان هذا العلم، وهي طريقة التربية والتعليم، كيف يعلم الصغير، كيف يبدأ به. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: الربان، كما روى البخاري معلقا، الربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كبارها. الربانيون هم الذين يعلمون الصغار، لا تأخذ الناس إلى معالي الأمور دون أن تبني هؤلاء بناء سليما، بناء قاعديا سليما، لابد أن تذهب به شيئا فشيئا حتى يصل إلى القمة. فإذا وصل إلى القمة استطاع أن يتكلم في العلوم كلاما سليما لا تقفز به، وهذا من طرق التربية. والذين يريدون أن يقفزوا بالناس، الذين يريدون أن يتحدثوا عن كبار العلم دون معرفة أصولها، هؤلاء حينئذ يأتون بالمصائب، لا يفهمونها، لا يفهمون كيف جاءت ولا كيف بنيت. كمن يتكلم عن الفقه، عن الفقه في أئمتنا، وهو لا يعرف بناء الفقه في كتب أئمتنا، لا يعرف، فيتكلم بالعمومات ويأتي بالمصائب والطامات لأنه لا يعرف. ولذلك قد يكون الرجل فقيها للعلم لا فقيها لفروعه، وهذا هو فقه العلم، باب من الأبواب. صحيح للأسف أنه لم يؤلف مؤلف خاص في فقه العلم، فقه العلم يعني الذي يسمونه اليوم له اسمه إبستمولوجيا، وهو نظام المعرفة، نظام المعرفة، كيفية بناء العلم، واضح؟ وليس الحديث عن الفروع، ولكنه حديث عن فقه العلم، العلم كيف يبنى، وكل علم له فقه. وليس المقصود هنا الكلام عن فقهه، الكلام عن فروعه، ماذا يقول في الفقه، ما هي أحكام المياه، ما أحكام الطهارة، ما أحكام البيوع، ليس المقصود، كيفية بناء هذا الفقه من جهة النظر إليه متكاملا، من جهة النظر إليه متكاملا، هذا فقه العلم. وهذا يحتاج، وفقط أستطيع أن أقول لكم إن المصنف الوحيد، العلماء ذكروا هذا ويحتاج إلى جمع، موجود في كلام أئمتنا، ولكنه أكثر ما يكون مبثوثا في الصياغة، فقه العلم مبثوث في الصياغة، يعني يجب عليك، هو موجود ولكنه خفي، يجب عليك أن تبحث فيه. وفقط من كتب فيه هو ابن خلدون في مقدمته. إذا قرأتم كتاب ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مقدمة التاريخ، تجدونه تكلم عن فقه العلم، العلوم في المسألة هذه، كيف هذا العلم، كيف نشأ، على ماذا يتحدث، عن تاريخه، عن سيرورته، سيرورته كيف سرى، ما هي سيرته، وهكذا. فهذا فقه العلم. إذن الحديث عن تربية، طريقة تربية العلم هي مهمة، ولذلك كانوا يقولون عن ابن حزم هو فقيه، هو عالم بلا سياسة، عند ترجمة يقولون أخذ العلم ولم يتقن سياسته، فللعلم سياسة، العلم له سياسة في طريقة أخذه، كيف يؤخذ هذا العلم، كيف يبث هذا العلم، كيف يبدأ به. والعلماء في هذا عظماء، ألفوا كتبا للمبتدئين، ألفوا كتبا للمتوسطين، العالم الواحد يؤلف كتابا للمبتدئين وكتابا للمتوسطين وكتابا للمجتهدين، وهكذا يسمونها بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ويؤلفون كتبا للصغار بسبب ضرورات، كتاب الرسالة لأبي زيد القيرواني، لماذا ألفه؟ هذا كتاب صغير فيه العقيدة وفيه التوحيد وفيه الفقه، لماذا ألفه؟ من أجل أن يحفظه الصغار في المغرب الإسلامي، من أجل أن لا يتأثروا بالباطنية الزنادقة الإسماعيلية. انظر، وضع هذا الرسالة لماذا وضعها؟ من أجل، وهذا يعلمك كيف تستفيد من الكتاب. إذا فقهت العلم، فقهت سيرورته، فقهت كتبه، فقهت علماءه، حينئذ تستطيع أن تعرف مقصد الكتاب، فلا تأخذه في غير بابه. يعني لماذا ألف أبو زيد القيروان، لماذا ألف هذا الكتاب؟ ألفه من أجل أن يرد صغار، كما كانوا يفعلون أهل في الجمهوريات الإسلامية، يسمون الجمهوريات الإسلامية، كيف يعلمون أبنائهم، يعلمونهم في السراديب، يعلمون أبنائهم في السراديب، يأخذون الواحد واثنين، وتجد اليوم يكتشفون في كل بيت، في كثير من البيوت تجدون بيتا غرفة خفية، ها؟ إجل غرفة خفية يدخلون فيها الأولاد، يعلمونهم القرآن، والقرآن يقسمونه بطريقة، كلها نشأت لماذا؟ نشأت لتوافق التعليم. هكذا كتاب رسالة أبي زيد القيرواني كتبها من أجل هذه الطريقة، ليعلمها الأطفال حتى لا يتأثروا من المدارس التي أنشأها الزنادق القرامطة الإسماعيليون، حتى يثبت لديهم الإيمان. طيب، هل هذه بعد ذلك تصلح لأمر آخر؟ قد يأخذوها فيوسعها آخر ويبحث فيها بطريقة تناسب أخرى، لكن هذا مقصده. مثلا من فقه العلم أن تعلم أن لماذا ألف ابن الصلاح مقدمته. إذا علمتها لم تخرجها عن حدها، إذا علمت هذه المسألة لم تخرج الكتاب عن حده وجعلته. قال إنما كان مدرسا، ابن الصلاح كان مدرسا في مدرسة، فكان يعلم المبتدئين، فطلبوا منه أن يكتب لهم كتابا في مصطلح الحديث يكون سريعا للمبتدئين الذين لا يعني ليس لهم باع في هذا العلم، فكتبه للمبتدئين، وهذا الكتاب الذي هو للمبتدئين صار الآن علما للمجتهدين. صار وهكذا. لماذا، كيف، لماذا ألف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لماذا ألف الذهبي تعليقه على المستدرك؟ ليتمرن. فهو تأخذه لهذا. وإذا فقهت هذا علم، هذا شيء يسير من فقه العلم، هذا شيء يسير من فقه العلم. لماذا ينشأ العلم، ولماذا يقوم، ما الذي يتحدث منه، ما هو رجاله، ومن هنا نشأ فقه جديد القليل، بدأ الناس يكتبون فيه قريبا، وهو المدخل إلى المذاهب، كما كانوا يكتبون قديما المدخل إلى الكتب. يعني السنة الكبرى، الإمام البيهقي ألف السنة الكبرى، ثم ألف كتابا سموه المدخل إلى السنن. وأنت لما تقرأ المدخل تقول ما الذي يريد، لا تعرف، ولكنك لو دققت هو يريد أن يعرفك بالعلم وطرائق النظر كيفية الدخول إلى كتاب السنة. وألفوا ما يسمى المدخل. المدخل يعني ماذا؟ المفتاح، المدخل إلى مذهب أحمد، ابن حنبل كيف تدخل هذا هذا العلم ماذا فقه أحمد؟ هذا فقه بناء عظيم، كل غرفة فيه وكل طاقة فيه لها مفتاح خاص لا بد أن تفهمه، إذا لم تملك المفتاح لا تستطيع أن تفهمها، سواء في مصطلحاتها، سواء في بنائها، في تاريخها، في كيفية ترجيح الأقوال فيها، في أصولها، هذا هو فقه العلم. واضح الكلام؟ هذا لا بد أن تعرفه. هذا موجود في أمتنا، كان عظيما، وأمتنا من أعظم الأمم في هذا الباب، وهي كيفية التربية. هذا العلم كيف يعطى؟ هذا كيف يبنى عليه؟ هذا العلم كيف يقدم؟ هذا العلم متى يؤخر؟ هذا العلم يعطى لمن؟ وهذا العلم لا يعطى لمن؟ وهكذا. فتجد بعد ذلك العالم عندما يبلغ 20 25 تراه قد اكتمل، ها ارتوى، فبدأ إنتاجه وهو في هذا المقتبل من العمر، يبدأ إنتاجه هذا العالم وهو في مقتبل عمره. لماذا؟ لأنه أخذ من صغره وبني بناء سليما لا شذوذ فيه. اليوم أنتم تعرفون، حتى أنا أتكلم عن الدراسة الدينية، يأتون فيقولون يدرس الفقه ويبدأون بالصغير، مثلا كيف يبدأون الصغير؟ عليك بالاجتهاد، اذهب إلى كتب الاجتهاد. هذا من الجهل. هذا أنت لا تقلد، لا تأخذ كتب من كتب المتون ويعيبونها ويقذرون كتب المتون، وبعد ذلك يخرج المرء بلا شيء، يخرج حائرا، لا يبنى بناء علميا صحيحا. وهذا الكلام وهكذا. تفضل يا شيخ. وإذا كان علماؤنا يبنون العلم، العلم بناء له قواعد، له أركان، له سقف، له مزينات محسنات، وكلها توضع في موضعها الصحيح. نعم. فمثل هذا يوقع في مصائب. ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن هناك انتبهوا، هناك حق، هذه قاعدة، هناك حق يبطل لأن وسيلته باطلة. فإذا أردت للحق أن يثبت لابد أن، هذا لازم تكتبوها، إذا أردت للحق أن يثبت فعليك بوسيلة حق له. الحق يا إخوتي لا بد له من أرجل، الحق لا بد له من أرجل. إذا أردت للحق أن يثبت فلا بد أن تعمله، أن تعمله وأن تعمل له بوسيلة حق، وإلا بطل. ولذلك أنا أظن هذه شرحتها دائما تقرن، أظن أني شرحتها، لا دائما في كتاب ربنا لما يذكر فضله وكرامته وعطاءه للأنبياء يذكر أنه أعطاهم الكتابة وماذا؟ والحكمة. ذكرناها هذه ذكرناها لابد من ذكر الكتاب والحكمة، لابد من ذكر الكتاب والحكمة. الكتاب هو الحق في أفقه التام والمطلق. الحق الحق في أفقه المطلق، والحكمة هي إعمال الحق في عالم الواقع. الحكمة يقول أليس الكتاب هو الحكمة؟ الجواب نعم، الكتاب هو الحكمة، ولكن لما اقترن الكتاب مع الحكمة دل على أن الحكمة هي الجانب العملي في إعمال الحق والكتاب. وإذاك لما قال الله عز وجل: كفى بربك هاديا، وماذا قال؟ هاديا، هذا الحق، نصير أنه يعمل هذا الحق في أرض الواقع. هذا لابد منه، هذا من لم يفهمه لا يكفيه أن يكون عالما بالحق. الكثير ولذلك يقول الغزالي، في له كلمة رائعة في الإحياء ينبغي أن نفهمها، يقول إن كثير، معنى كلامه رحمه الله، يقول إن كثيرا من الحق قد ذهب ولم ينتشر، ذهب بين الناس لم يجد له قبولا، وذلك لأن أصحابه استعلوا به على الناس، استعلوا به. إذا حمل إذا الحق حمله قبيح الناس لا يقبلون عليه. ولذلك كان من رحمة الله سبحانه وتعالى للبشر أن حمل هذا الحق أعظم الناس وهم الأنبياء، حتى لا يصاب الناس بكره لهذا الحق. لو حمله كاذب فلو كان حقا لما قبله الناس، لو حمله رجل فيه تهمة لما قبله الناس، إنا نراك من المحسنين، هذا لابد منه. الحق لابد أن يحمل بوسيلة حق. حتى هذا في المذاهب المادية، لماذا يقولون مثلا الماركسية اللينينية؟ لماذا ماركس لما وضع نظريته لم يتكلم كلاما قليلا في كيفية إيجادها على الأرض، لكن ما الذي ركب لها الأرجل؟ ما الذي وضع لها نضع لهذه النظرية الطريقة العملية في تطبيقها؟ لينينية على طريقة، جاء آخر قالوا لا مش هي الطريقة، اسمه ماو، ولكن يسمونها الماركسية اللينينية الماركسية الماوية بحسب، وهكذا. فهذا الدين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر، هذا من مهمات البشرية، من أجل أن يقول لنا في كيفية إعمال هذا الحق في الوجود، كيفية المقاربة، كيفية الخروج من مداخل ومضايق هذه الحياة. هذا لابد منه، العلم لا يكفي، لابد من وسيلته، لابد من أسلوبه، لابد من بنائه بناء صحيحا. هذا ما هذه الجمل من مشايخنا يجب أن تعلم وتحفظ وتعرف وتنشر بين الناس. تفضل يا شيخ. ولك شو قال علي؟ حدث الناس بما يفهمون. وهذا بما يفهمون على وجهين، لا تأولا بالوجه الأول، على وجهين. الوجه الأول ابدأوا بما يمكن أن يفهم، إذن هناك أشياء فوق الصغير لا تفهم منه فأجلها، وحدثوهم بما يفهمون بلغتهم، لا تصعبها، لا تستخدم المصطلحات الصعبة الشاقة، انزل إلى مرتبتهم وعلمهم. وهذا فن وعطاء إلهي، فن وعطاء إلهي، أن ينزل المرء بالعلم الشامخ العظيم فيجعله في متناول الصبيان ومتناول العوام. هذا شيء عظيم. وذكرنا أن هذا لا يتقنه الناس الآن. لما تحدث أرجع للبلاغة، البلاغة في القرآن، تجد أن إمام هذا الفن هو الشيخ الشعراوي. قولوا عنه ما تقولون، لكنني لا أعرف رجلا في العصر الحديث بلغ هذا المبلغ أن يجلس مع العلماء والعوام والمثقفين فكلهم يسمعون له بلاغة القرآن وجماله فيستمتعون. العالم يأخذ حاجته، والعامي يأخذ متعته، والمثقف يأخذ ثقافته، وهكذا. هذا شيء عظيم. ولذلك أحدث الناس ما يفهمون بلغتهم وبمستواهم الذي يستوعبونه. نعم، لأنكم إن حدثتم عن الله ورسوله ما لا يعلمون، كذب الناس هذا، لا يعلمون، كذبوا. نعم. وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين حسب ما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب. هو سيأتي كما حدث أنس، حدث الحجاج المبير، حدثه بحديث العرني أنه سمل أعينهم وكذا إلى آخره، فجرأ الحجاج على القتل، والحجاج مش ناقصه، الحجاج عليه على العالم أن يحدثه حديث الرجاء، حديث العفو، لا يحدثه حديث الشدة والقتل. نعم. وإذا عرض للقسم الأول أن يعد من الثالث، فأولى أن يعرض للثاني أن يعد من الثالث. نعم، إذا كان القسم الأول مع بعده في صلب العلم مع الثالث الذي لا هو من صلب العلم ولا من ملحه، فأحرى أن يعد بين الثاني والثالث لقربهما. نعم، لأنه أقرب إليه من الأول، فلا يصح للعالم. هذا الذي يسمى عند علمائنا بقياس الأولى، قياس الأولى، ويسميه الشافعي رحمه الله في الرسالة بقياس الدليل، أو يسميه الدليل، واضح؟ هذا قياس الأولى، وهو أن يكون الفرع يعني أوضح، هو العلة فيه أوضح من الأصل. نعم، القياس الأولى كقوله عز وجل وتقل لهما أفن، فمن قياس الأولى الضرب لا تضربهما. نعم. فلا يصح للعالم في التربية العلمية، انتبهوا ضعوا هاي تحت خطها، احفظوها، يعني العلماء قالوا هذه الكلمات ضعوها، التربية إيش العلمية، هذه ضعوها، هذا عنوان التربية، وإذا قيل لكم من أينها فهذه هي قالها علماؤنا، التربية التربية العلمية. نعم. لا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني، وإلا لم يكن مربيا، واحتاج هو إلى عالم يربيه. هذه احفظوها، هذه قاعدة. ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة. هذه الجملة كنت أبحث عنها، تذكرون؟ تذكرون كنت أبحث عنها في لما قلت لكم بأن هذا الكتاب لا يصلح للمقلد ولا يصلح للجاهل ولا، هذا كنت أبحث عنها، هذه هي العبارة كنت. نعم، قد فاتني القراءة. اقرأ العبارة، اقرأها. لماذا وضع هذا الكتاب؟ حتى يكون ريان من علم الشريعة. ريان ريان، والشيء لا يكون فيه ريان حتى يتوقف أخذه. الريان هو الذي يتوقف أخذه للماء. الأرض لما تروى تضع فيها الماء، تضع فيها الماء، فبعد أن ترتوي لا تأخذ، خلاص يتوقف الأخذ. فهذا رجل يكون ريان من علم الشريعة. أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها. انتبهوا انتبهوا لهذا الكلام، هذا ضعوا، هذا ضعوا خطوطا تحته. نعم، وسنتي. نعم. غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض. بالعرض. وإن كان حكمة بالذات. لا إله إلا الله، موفق للصواب. هذه جملة من درر الكلام ومن درر العلم. وهو يتحدث عن كتابه وهو يعرف ماذا كتب، وهذه لا يقولها إلا رجلان. الرجل الأول إما مدعٍ، واحد يدعي أنه كتابي هكذا، وهذا لا يتصور في علمائنا، لأنه لو كان مدعياً فإن بيئة العلم تنبذه وتضحك عليه وتشهر به ويصبح فضيحة للناس وللشاطب، ليس كذلك. وإما أن يكون صاحب ثقة بما يكتب، إما أنه إذا لمن خرج للبراز، لبراز الأقران وقتالهم، فإما أن يكون كاذبا مدعيا فيضحك منه الناس ويتركونه، وإما أن يكون يستحق هذا المركز وهو صاحب المعركة وإمامها. والشاطبي من النوع الثاني ولا شك، فهذا هو كتاب، وانظروا إليه كيف يتكلم. وكأنه يقول هذا كتابي كله من النوع الأول من صلب العلم. ومن هنا لا يسمح للناظر في الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد. كيف ينظر المرء في الكتاب نظر مفيد؟ سهل جدا، يعني عندما يأخذ هذا العالم هذا الكتاب فيشرحه، هذا أخذ مفيد له، يأخذه ليفيد الناس به، أو يأخذه من أجل أن يقرأه ليعلم كما كان علماؤنا. وهذا من منهج علمائنا، أنهم كانوا لا يخرجون كتبهم حتى يعرضونها على أئمتهم وأقرانهم، كما فعل الإمام النووي، الإمام مسلم، والإمام البخاري وغيرهم. كانوا قبل أن يخرجوا كتبهم إلى الوراقين ويسمعونها لتلاميذهم كانوا يعرضونها على الأئمة، يعرضونها، انظر إليه، فيأخذونها فيقرأها العالم قراءة المفيد لهذا الكتاب، المفيد له، وقد يكون شارحا له فهو مفيد لهذا الكتاب، قد يكون مبينا لمشكلاته، هذا مفيد الكتاب. وأما مستفيد فأنتم تعرفون. قال لا يسمح للناظر حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها. الشريعة لها أصول ولها فروع، وكل علم في ديننا التفسير له أصول وفروع، الحديث له أصول وفروع، الفقه له أصول وفروع، وهكذا منقولها ومعقولها. إذن الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يوجد دليل عقلي ودليل شرعي، لا يوجد، هذه ثنائية يرفضها إمتنا، لا يوجد هناك شيء اسمه دليل عقلي ودليل شرعي، فما ثبت بالعقل صحته فهو دليل شرعي. هذه ثنائية علماؤنا عاجبين في هذا، كما أن ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية لا يقول هناك حكم سياسة وحكم شريعة، يقول لا يوجد، ويقول هذا كذلك في إعلام الموقعين، يقول لا يوجد هناك، كان الناس يقولون في زمانه وقالها من قبله ابن عقيل، كانوا يقولون نحكم هذا بالشرع ونحكم هذا بالسياسة، بمعنى أنهم يأتون إلى القاتل قتل شبه عمد فيحكمون عليه بحكم الشرع ثم يجلدونه تعزيرا، فيقول هذا حكم شرع وهذا حكم سياسة تعزيرا. يقول شيء، يقول ابن القيم هذه قسمة باطلة، ثنائية باطلة. فإذا كانت السياسة على الوجه الصحيح فهي حكم الشرع، وإذا كانت السياسة باطلة فليست من الشرع في شيء. إذن لا يوجد شيء، لا يوجد عقل ونقل، هو ما ثبت بالعقل صحته فهو دليل نقلي، الشرع يثبته، وإذا كان الحكم صحيحا فإن الشرع يثبته. وكذلك يتكلم في الطرق الحكمية عن الأدلة، أن كل دليل يوصل إلى الحق فهو دليل شرعي، ولا يقتصر فيه على ما هو منصوص عليه، يعني لا يقتصر في الأدلة على ما هو منصوص عليه من الإقرار والرؤية إلى آخر، لا، بل كما حكم إن كان قميصه قد من قبل إيش فهذا دليل لم يرى، لكنه حكم بالقرائن، فلما كانت القرائن موصلة إلى الحقيقة كانت أدلة شرعية. والشرع قتل باللوث وهي الأيمان، والأيمان هي مجرد حكم باللوث بالقرائن، ولما كانت القرائن موصلة إلى الحقيقة كانت دليلا شرعيا، ولا يقتصر على ما هو منصوص عليه، بل كل دليل يوصل الحقيقة فهو دليل شرعي. ثنائية غير موجودة، دائما انتبهوا لها، لأنها للأسف هي منفذ للحق في جانبه ومنفذ للباطل في جانب آخر. الألفاظ والأسماء لعبة قديمة وإبليسية، لا أريد أن أفصل في هذا الآن، يكفي. قال غير مخلد إلى التقليد، هذا أول الشر الأول. الذي يقرأ مثل هذه الكتب لا ينفع هو أن يقول ولكن أئمتنا يقولون هكذا، لا ينفع. واحد لما يقرأ يقول ولكن هذا غير مذهبي، لا ينفع، لا يقرأ، لماذا يستفيد؟ هو مغلق ذهنه. قال ولا مخلد، غير مخلد التقليد والتعصب للمذهب، إذن هذا التقليد والتعصب. طيب التعصب للمذهب باطل على كل وجه، هذا الفرق بين التعصب، ما الفرق بين التعصب والتقليد؟ ما الفرق؟ هناك فرق؟ الجواب نعم، التعصب مذموم من كل وجه، والتقليد مرتبة يحتاج إليها الناس، هي مرتبة التقليد من مراتب التعبد لا يمكن أن يلغي لها لاغٍ. حتى ابن حزم الذي يحرم التقليد فإنه يصير إلى المرتبة التي يطالب بها العوام إلى معنى التقليد لزوما. فالتقليد مرتبة من مراتب التعبد، أما التعصب فلا يجوز، المقلد لا يجوز. ومن قواعد أنك لا ينبغي للمقلد أن يناظر ولا أن يخالف ولا يعرف العلم، وإذا ناظر فهذا من التعصب، فالتعصب مذموم وخاصة للمقلد. نعم. قال فإنه إن كان هكذا، أي كان غير ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، أو مخلد إلى التقليد أو التعصب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة. مثل ما قال علي رضي الله عنه أتحبون، هو الكلام حق أو غير حق؟ حدث الناس بما يفهمون، فإذا حدثهم بغير ما يفهمون قد يكون حديثا وقد تكون آية، ولكنهم لا يفهمون هذا الوجه ولا يفهمون هذا الوجه الصحيح، إيش يؤدي إلى تكذيب الله. فالكلام حق ولكنه صار فتنة في الناس. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق، لكنها قد تأتي على غير وجهها في بيئة لا تناسب هذا اللفظ، فيضعها المرء غير مواضعها تصبح فتنة للناس. الآية قد تكون هذه الآية وهي كذلك، هذه الآية تستخدم في غير موطنها فهي حق في نفسها، لكنها استخدمت في غير موطنها فهي صارت فتنة. قال فتنة بالعرض. ما هو العرض وما هو الذات، أو العرض وما هو الجوهر؟ شرحنا بس نمر عليه سريعا. فالشيء فيه عرض وفيه جوهر، كل شيء، كل شيء في الوجود، وهذه أدلة المناطق في إثبات وجود الله، لا نريد أن نخوض فيها، تكلمنا عنها كلاما يسيرا فيما تقدم. العرض من اسمه، ما هو عرض؟ من الاعتراض، يعرض له رجل، يعرض له يعني يثبت ولا يدوم. اللون يثبت ولا يدوم، اللون، الطول يثبت ولا يدوم، الرائحة هذا عرض، الطول العرض هذا يثبت أم أنه لا يثبت؟ فاسم العرض هو ما كان صفة ليست لازمة على الدوام. أما الذات فهي أو الجوهر فهو صفة ثابتة لا تتغير. فالشيء في ذاته قد يكون حقا، لكن يعرض له من العوارض ما يجعله باطلا. لماذا؟ ليس لأنه باطل في ذاته، لكنه وضع في غير موضعه. واضح الكلام؟ شو معنى الكلام؟ الكلام ما فتنة بالعرض بسبب دخوله. وهذا يشرحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي الحق الخير بالشر؟ سكت رسول الله طويلا، ثم قال: أين السائل؟ لما ذكر من زهرة الدنيا وزينتها، فقال: أين السائل؟ قال: رجل أنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. الخير لا يأتي بالخير، لكن كيف الدنيا وهي نعمة تحدث فتنة؟ وهي نعمة عطاء رباني، نعمة عظيمة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما، وقف العلماء حتى أن بعضهم من أهل اللغة قال: هذا مثال لا يفهم إلا بالكل. وذكر شأن آكلة الخضر، أنها أكلت حتى انتفخت خاصرتها، ثم جلست في عين الشمس فثلطت وبالت، فقال: هذا شأن الدنيا. الآن هذا الخير الموجود هذا خير في ذاته مطلق، لكن ما الذي حدث؟ ما الذي أصاب هذا الخير ليكون شرا؟ أولا أخذه أكثر من حاجته، والشيء لا بد أن يؤخذ بمقداره، له سنة في قضية إصابته للخير. واحد أخذ أكثر من اللازم يمرض، واحد أخذ أقل من اللازم لا يبرع، كالرجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. أين المشكلة؟ أين التحدي؟ التحدي في عدم الكفاية، أن الرجل أخذ عسلا لم تحصل بها الكفاية في رد المرض، فقال: اسقه مرة ثانية، لم يشفى، قال له: ثالثة. قال ابن القيم: وهذا دليل على أن ليس مطلق الدواء يحصل به الشفاء، مش أي دواء، لابد الدواء فيه كفاية. والدليل أنه أنت تأخذ البرشام، تأخذ حبة المضاد الحيوي، إذا أخذت حبة هل لا تشفى؟ تحصل بها شفاء جزئي، ولا يتم الشفاء الكلي حتى تستوفي الكمية الكافية. وهذا ذكرناه في قضية الدعاء، مش هيك ذكرناه؟ الدعاء لما دعا ففتح لهم قسم لا يستطيعون الخروج، لكن فتح، ثم دعا الثاني فتح، وهكذا. فلا بد أولا من أن يأخذه بكفايته، وثانيا لا بد أن يعمل فيه السنة إزالة الباطل بسبب اختلاطه بغيره. لما أكلوا أخذ منه الفائدة، الفائدة فيها لما دخلت في البدن صار فيها أشياء اختلطت بغيرها، فلا بد من إزالة هذا الباطل. آخر ذهبت فصار عين الشمس فذهبت وإيش فلطت وبالت فخرج منها شرها. وين الشر في المال؟ خرج زكاته الصدقة انفاقه في حله، لكنه لو أبقاه وهو خير المال، من لو أبقاه لأهلكه. وهكذا هذا حديث للأسف بحثت في كلام سلفنا لأجد من يفسره على هذا الوجه القدري وهو مراد الحديث، فكلهم وضعوه تحت باب التحذير من زهرة الدنيا وزينتها، وهو يحمل هذا المعنى وهو من أول معانيه، ولكن هناك من المعنى الذي هو أجل من مراد الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، انتهى من قوله صلى الله عليه وسلم من تحذير من زهرة الدنيا وزينتها وزهرتها، انتهى من التحذير، لكن الرجل سأل في قضية عظيمة في كيفية حصول الشر من الخير، وهي مسألة قدرية، فجاء الحديث ليفسر هذه المسألة، للأسف لم يتكلم عنها ولا ما ولا للأسف، وهي مسألة تتعلق بقدر الخير في الوجود. هذه مسألة تتعلق بماذا؟ انتبه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يتعلق بقدر، انتبهوا، بقدر الخير في الوجود، كيف يحصل من الخير الشر. الجهاد خير، خير لأن الله أمر به، هل يمكن يحصل به الشر؟ نعم. لماذا؟ ليس لذاته ولكن لعرضه، ولكن لعرضه. ولذلك هذه مسألة ينبغي أن تعلمنا معرفة قدر الأشياء، لا يكفي أن تعرف شرعها، لا يكفي أن تعرف قدر الشرع وقدر الأشياء، لا يكفي أن تعرف الحكم حلال أم حرام، لا هذا لا يكفي، لا يكفي أن تعرف أن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه أو مباح، لا بد أن تعرف قدره. ولذلك حديث القرآن مع الأنبياء هو حديث عن أقدارهم، ولم يتكلم أحد كثيرا عن هذا، ورحم الله شيخ رفاع سرور، وهو إن شاء الله إحدى الألف كتاب وبعض كتب له عندما ترعى الذئاب الغنم، وكتاب قدر الدعوة حاول، وهذا باب صعب، قرأت الكتاب وعلمت كم أرهق الشيخ نفسه رحمه الله ورفاع سرور، كم أرهق هذا رجل نفسه من أجل أن يبين شيئا، وأصاب فقط لصعوبة هذا الباب، صعوبة معرفة أقدار. هو تكلم عن قدر الدعوة إلى الله، قدر الدعوة إلى الله، ما هو قدرها؟ كيف يمكن أن يرسم وجودها وأحوالها؟ حاول الشيخ رحمه الله، حاول، وهذا من فضله، والرجل إذا خاض في مثل هذه الأمور المبتدأة كما ذكر شاكر، إذا بدأ في هذه الأمور المبتدأة وبدأ في إرساء معالمها لا لا لا يستطيع أن يقدمها تقديما كاملا. وكتاب قدر الدعوة مرهق، أنا كنت وأنا أقرأ فيه أحس بالحزن على كاتبه، لأنه كلام عن قدر الدعوة. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخير والشر هو حديث عن ماذا؟ عن قدر الخير، عن الخير كيف يصبح شرا، وكيف يحقق الخير لازمه من الخير، هذا لابد أن نتعلمه، هذا جزء من قضية فقه العلم، هذا هو من فقه العلم. إذن الشيخ هذا يقول الشيء قد يكون إيش؟ حقا في ذاته باطلا في عرضه. هذه احفظوها، هذه يجب أن تحفظ، يجب أن نفهم. والذين يريدون تغيير المناهج لعدم إصابتها هم ضلال مخطئون. المنهج صحيح، الخطأ فيك أنت، لم تستطع أن تعمله بالطريق الصحيح. العسل قال صلى الله عليه وسلم صدق الله، وإيش روح اسقي، مش كافي هذا، المرة الأولى ما زبطتش، المرة الثانية زيده، ما قالوش غير وبدل، روح اشرب بول، كما يريد أن يفعل الناس مع الدعوة ومع الجهاد ومع حركة الإسلام في الوجود لتحقيق نصر الله، إذا جاءه فعمل عملا فشل، شو بجلس الناس يقولوا غيرونا الطريق، هذه مش موصلة، بدلوا لنا. إذا رأوا أن الفقه طريقة الفقه قراءة الفقه لا تصنع عالما ولا قائدا، قالوا إذا الفقه لا ينفع، علمونا يا شيء ثاني، روحوا إيش، روحوا اقرأوا لنا كتب الأغيار. إذا لا يفعلون هذا، يفعلون هذا. إذا رأينا رجلا سلك طريقا من طرق الحق فبطل، ذهبنا لنبطل الطريق، لا لنقرأ ما أدخله هذا الرجل من أقدار باطلة في هذا الطريق. واضح الكلام يا شيخ؟ الحق يجب أن تمكث فيه، وإن حصل مع الحق شيء من الغلط وشيء من الباطل فلا يوجب ولا يجيز لك هذا أن تغير الحق. المشكلة فيك أنت، المشكلة إنك زدت، نقصت، دخلت عليه ما ليس فيه إلى غير ذلك. هذا واحد، هذا ليس كافي الكلام، هذا ليس كافي. الشيء الثاني، يجب أن تعرف قدر الشيء. قدر الشيء وشو قدر؟ لأن نقول تقديره، بمعنى عندما مات أصحاب الأخدود هل انتصروا أم انهزموا؟ لأن مفهوم النصر والهزيمة عند الناس هو مفهوم باطل، مفهوم باطل، هذا يجب أن تفهمه، وهذا من قدر الحق، ها؟ من قدر الحق أن يموت العالم تحت السياط، من قدر العالم أن يشنق، وهذا من قدر الحق. أو مش يجي الشيخ يقول والله يا خسارة قلت لهم كلمة الحق، أجوا أخذوني ضربوني كلمتين والله ما حد دافع عني، فيروح يغير ويبدل، هذا لا تعرف أنت أقدار الحق. فيجب أن تعرف قدر الحق، هذا كله مما يلزم، مما يلزم ويجب أن نتعلمه. وتعلم قدر الشيء، فقه الشيء يجب أن يكون ملازما لمعرفتك للشيء، يجب أن تعرف أقداره. هذا يكفي، هذا يكفي هذا الكلام إلى هنا. تفضل يا شيخ. المقدمة العاشرة، إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. هذه كلمة من الشيخ عظيمة، وأول هذه كلمة من الشيخ عظيمة، انتبهوا اكتبوها، هذه اكتبوها على ناس تشرح ومهمة. هذه كلمة من الشيخ عظيمة، وإن الجاهل، ها الجاهل، أنا مصر على كلمة الجاهل، أول ما يعرض له في التعليق عليها هو الحديث عن علاقة العقل بالنقل على ما يقوله العلماء في مسائل التوحيد. أعيد الكلام، هذه كلمة من الشيخ عظيمة، انتهينا نقطة، لكن الآن نتحدث عن وضع هذه الكلمة العظيمة مع الناس، فتجد أن بعض المعلقين وهم جاهلون، أول ما تفزع نفوسهم التعليق هذه الكلمة بقول بنقل كلام العلماء في علاقة العقل مع النقل. والعلماء ماذا يقولون في العقل مع النقل؟ ماذا يقولون؟ يقولون ما قلناه في مسائل التوحيد، ما قلناه بأن العقل الصريح هو الملتقن، هو النقل الصحيح، والنقل الصحيح هو عقل صحيح، مش هيك قاعدة الشيخ الإسلام؟ در تعارض العقل والنقل، هذه ليست هنا، الشيخ لا يتحدث هنا عن هذه المسألة، يتحدث عن الفقه، يتحدث عن ماذا؟ عن الفقه، وهذه هي قاعدته، قاعدة الفقه. العقل ما دوره؟ أن يفهم لا أن ينشئ. العقل في الفقه دوره أن يفهم لا أن ينشئ. إذن ماذا يقول الشيخ هنا؟ يقول ما هي علاقة العقل مع النقل في الفقه؟ يقول النقل هو الأول، النقل هو، لأن في الفقه لا يمكن أن تعرف، هذه قاعدة معروفة، لا يمكن أن يعرفك أحد بما يحب أحد آخر إلا بأن يحدثك هذا الآخر عن نفسه. ما هو الفقه؟ هو حديث الله عما يحب عما يبغض. كيف نعرف ماذا يحب الله وماذا يبغض؟ لا يمكن أن نعرف ماذا يحب الله وماذا يبغض إلا بأن يحدثنا هو جل في علا عما يحب وعما يبغض. فإذا أردنا أن نوافق الرب سبحانه وتعالى جل في علا فيما يحب وما يبغض، فعلينا أن نأخذ منه. ما دور عقولنا؟ أن نفهم هذا الخطاب الذي يحمل حب الله وبغضه، دورنا نفهمه، هذا هو. إيش المشكلة؟ المشكلة إنه نروح إحنا لما يتضلع ويصير المرء ريان يا مشايخ، لما يصير المرء متضلع وريان وعالما بأصول ما يحب الله وما يبغض، يمكن إذا اشتبهت على الناس في أن يجتهد، في أن يجتهد ما يحب الله وما يبغض، اشتبه الأمر هذا لدقته لخفائه، فيقول هذا يحبه الله أو لا يحبه، هذا حلال ولا حرام، جائز ولا غير جائز. ما الذي يستطيع أن يعرف هذا؟ من عاش مع الحب الواضح، ومن ابتعد عن الحب الواضح عاش معه وتضلع منه، بعد ذلك يستطيع أن يقارب، فحينئذ يستطيع أن يتحدث حديث المكتشف. ولذلك القياس يخطئ، هذا موجود في كتاب أئمتنا لكن ينبه عليه، القياس ليس دليلا شرعيا، اكتبوها، قد ناتي اليها وقد لا ناتي، نعيش ما نعيش الله بعلم. القياس ليس دليلا شرعيا، مش دليل القياس. ما هو القياس؟ هو كاشف عن الدليل. القياس ليس دليلا شرعيا لكنه كاشف عن الدليل، هو يكشف ولا ينشئ، القياس لا ينشئ حكما. ولكن لما غاب عنا معرفة النص أردنا أن نقارب ما يحب الله وما يبغض، فاحتجنا للقياس ليكشف لنا الدليل، ليكشف لنا الدليل، لكنه ليس لا ينشئ، القياس لا ينشئ حكما، لكنه يكشف لنا عن الحكم الخفي الذي خفي عنا. ولذلك إذا تعاضد النقل والعقل المسألة الشرعية، تعاضد أي اتفقا وتقاويا، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا. لعلمائنا كلام رائع، قالوا دلنا على صحة النقل العقل. ما الذي دلنا على صحة النقل؟ العقل. فلما أسلمنا إليه استقر، لما أسلمنا إليه إيش سوى العقل؟ خلاص استلم، خذ استقر. طبعا لا نريد أن نخوض في التحسين والتقبيح العقلي، وربما نأتي إليه، لكن اليوم يكفي ما تكلمنا، إن شاء الله نأتي إليه. قال فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، النقل هو الذي سمح لنا بالقياس، هو الذي سمح له، هو النقل سمح لنا بالقياس، فلا نذهب إلى العقل لأن هذا القياس أمر عقلي. فما الذي سمح لنا؟ ما سرحه، سمح لنا أن نعمله. فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، هو الذي سمح له. طيب اقرأ. والدليل على ذلك أمور، الأول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن لو جاز للعقل تخطي ما حده، أي جعله حدا، نعم النقل ما حده، حده نعم للبعد، حتى ستجد كلمة حد في كل كلمة. عندي ما أخذ، طيب قبل كمل الجملة ستجدون كلمة حد، لم يكن للحد، نعم يعني نصلحها، ما حده، نعم نعم. (تصفيق) الأول أنه لو جاز للعقل تخطي ما حده النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة. إذا جاء هذا ترتيب مما يسمى في المنطق بالدور، بقول لو جاز للعقل تخطي ما حده النقل، لو جاز لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن النقل قاعدة الأولى، لأن النقل هو الذي حد لنا مساحة العقل، فلو أنه تجاوزه النقل صار، النقل هو الذي اعتمدنا عليه في حدود العقل، فلو تجاوزه لصار الفرع حاكما على الأصل، وهذا لا يجوز. نعم، لأن الفرض أنه حد له حد لأننا افترضنا أن، لأنه يقول لأننا افترضنا بأن النقل هو الذي حد مجال العقل. نعم، فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد. نعم، فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك في الشريعة باطل فما أدى إليه مثله. نعم، يعني ما أدى إلى الباطل باطل. والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع، ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع، آسف صدق، ولو فرضناه متعديا لما حده، نعم صحيح، أنت أصبت وأنا أخطأت. نعم تفضل. لكان محسنا يعيد الكلمة أولها. والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولو فرضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسنا ومقبحا، هذا خلف. الآن نحن وقفنا، أنا اليوم أعتذر عن تكمل، لأنه هذه جملة سنشرحها، وكنت تائبا اليوم، يكفي له هنا، جزاكم الله خيرا، ونشرح هذه الجملة بما عندنا إن شاء الله، وما قاله المحققون فيها، وهي إن شاء الله ما بقي شيء. ها قربنا يا مشايخ، لا تخاف على طريقة الرياضة، يا لا تخاف، حسبي ربنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر عن الأسئلة اليوم أيها الإخوة الأحبة، وأرجو المعذرة.